بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الابتلاءات المرتبطة بالحج ودورها في تحقيق العبودية أو تثبيت العبودية والتواضع والذلة لله سبحانه وتعالى، ثم ذكرنا ما ذكره حول المشاعر التي يجدها الصادقون من المؤمنين في حول المناسك أو حول الأماكن المختلفة المرتبطة بالحج وغيره، الأماكن المقدسة، وكيف سعى الوهابيون وتيارات السلفية لتبديع ذلك كله وتشويهه ومحاول لحتى يصرفوا المسلمين عن تاريخهم الديني الحقيقي الذي يبين لهم يعني فترة رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف كان الأمر حين ذاك. ثم ذكر ما حصل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله من تغييرات، فقال كان المفروض حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يحافظون عليه بشكليته، يحافظون على نمط المدينة بشكليتها، يعملون لهم عمرانا خارج المحيط يعني في محل آخر، وتبقى يبقى المدينة مدينة مسجد رسول الله، وكيف كانت المدينة تبقى كما هي حتى يبقى لذلك عبقه وتأثيره الخاص. الآن حتى مثلا في دول أخرى كل أماكنهم تبقى كما هي، مثلا الآن في مصر الفاطمية، مصر في كل محل يضعون حتى البنايات القديمة يعني الفرعونية بقيت، هكذا حتى السعودية نفسها آثار محمد بن عبد الوهاب، آثار آل سعود يحافظون عليها، في نفس الوقت يغيرون ما البنايات، حتى الآن الكعبة المشرفة كيف صارت محاصرة بناطحات السحاب ولا تظهر من بينه، وكأن يعني البعض يدخل إلى هذه المدن المقدسة وكأنها لاس فيغاس أو مدينة أو مدن أمريكية أو مدن عصرية ولا علاقة لها بالله، حتى جبل أحد إزالته، وهكذا كل مكان يريدون، كل الأماكن يريدون إزالتها. يقول سيد حسين كان مفروض حتى يحافظوا على شكله ويجعلونها منطقة غير قابلة إلا فقط للترميم على نفس النمط كما يعملونهم بآثارهم، بآثار آل سعود، قصر الديرة في الرياض تراهم يعني يضعونه بمحل خاص ويتركون بابه على ما هو عليه بنفس النمط الذي هو عليه من يوم أن اقتحمه عبد العزيز، لأن عبد العزيز اقتحمه وقتل الأمير الذي كان فيه. ثم ذكر الموقف السلبي للتيارات السلفية من الآثار، يعني يريدون أن يهدموا كل التاريخ الإسلامي، فقال تلاحظ كيف كانت فعلا قضية تؤكد بأن الأشياء التي تعتبر من الأساسيات في معتقدات الوهابية نسف الالتفات الدينية للآثار الإسلامية، طبعا مع تأثيرها التي الله تعالى دعا إليها عندما ذكر مقام إبراهيم عليه السلام، عندما ذكر الصفا والمروة. طبعا لو لم يذكر الله تعالى هذه الأمور في القرآن الكريم لربما نسفوها بقنابلهم واعتبروها من الشرك، وكذلك الكعبة المطهرة مشرفة. فيقول تلاحظ كيف كانت فعلا قضية تؤكد بأن الأشياء التي تعتبر من الأساسيات في معتقدات الوهابية نسف الالتفات الدينية لآثار إسلامية، يعني كانوا يقصدون حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ذكروا يعني كانوا ينوون إخراجه من المسجد، وإلى أن تدخل طبعا المسلمون في ذلك الحين يعني، وحصلت يعني المسلمون ثاروا ضد ذلك فتوقفوا. كانوا كذلك يريدون نصف غار حراء، كل أماكن التي كان يعني حتى بيوت رسول البيت الذي كان بيت خديجة وكلها هذه البيوت لم يتركوها وحولوها، البعض منها حولوا حتى إلى مراحيض. فيقول تؤكد بأن الأشياء التي تعتبر من الأساسيات في معتقدات الوهابية نسف الالتفات الدينية لآثار إسلامية أو لأي آثار إسلامية أو معالم دينية. قالوا الشرك، أن هذا فعلا عندما تقرأ كتب محمد بن عبد الوهاب وتنظر فعلا إلى رؤية المستعمرين، رؤية المحتلين، ورؤية الأعداء الذين يحاولون أن يزيلوا الأشياء التي هي آثار تشد الناس إلى تاريخهم الديني، إلى بداية حركتهم في الإسلام، كل شيء يقول الشرك الشرك، كلها يحاولون أن يغيروا معالمها مهما أمكن، يغيرون معالمها تماما، لا يتركون كثرات كثيرة منها ليخلقوا فراغا روحيا عند الناس، لأن تلك الأماكن تعطي تلك المشاعر الإيمانية، نعيش فيها نفس الجو الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، والجو الذي كان يعيشه المؤمنون. قال: فراغا روحيا ينسف ذلك التأثر الذي له قيمة إيجابية. طبعا تلك الآثار عندما تبقى بصورتها الحقيقية تحدث تلك المشاعر الإيمانية وتربطك بتاريخك الديني. عندما تدخل المدينة وكأنك عدت إلى القرن الأول، لو أنهم أبقوا المدينة منورة كما كانت، كل من يدخل المدينة وكأنه يدخل أو يعيش في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. ترى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ترى الأشياء وكأنك سافرت إلى ما وراء 1400 سنة. أليس الأثر سيكون كبيرا في النفس؟ وبالتالي كان الأصل هكذا، لكنهم كما ذكرت حولوها وخربوا وأزالوا كل المعالم، الجبال، الهضاب إلى آخره، حولوا كل شيء إلى ناطحات سحاب، بحيث وكلها فنادق فخمة، ويقولون إطلالة على الحرم، يعني يصبح الشخص يعني من يطل على الحرم من الطابق 20 وهو يطل على الحرم، وكأنه جاء يعني بتلك الصورة جاء ليترفه وليعيش بذلك الوضع. ثم ذكر المفارقات التي يقعون فيها، فقال: هم يعرفون أهمية التراث، ولهذا عندهم قضية هامة، موضوع التراث، لكن التراث الجاهلي يهتمون به، أما التراث الديني يحاربونه، كلهم يحاربونه، الأعداء ومذهب من داخل الأمة تقوم عقائده على نسف معالم الدين وآثار الدين. طبعا ما فعله السلفيون حتى في غير الله، عندما نبشوا قبر حجر بن عدي، عندما فعلوا في أي محل يذهبون إليه يحطمون كل الآثار حتى الأمة يزول كل تاريخها. وذكرنا سابقا كيف حتى بالنسبة للتاريخ، سنرى إن شاء الله عند الحديث عن المشروع الحضاري عند ذكر الهوية كيف يريدون أن يزيلوا كل تاريخ الأمة، وكله يرمونه بالضلال، ويصورون أن محمد بن عبد الوهاب هو الذي جاء بعد ذلك بالدين الجديد بعد أن دخل الناس كلهم في الردة. ثم ذكر محاولاتهم ومؤامراتهم المرتبطة بهذه الجوانب، فقال: حتى أنهم حاولوا في مرحلة من مراحل حركتهم أن يدمروا قبة رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ما فعلوا في البقيع، أن يدمروا كل شيء، يحاولون في ترتيبات بناء المسجد وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون بالشكل الذي لا تتمكن أن تراه، أو تستحضر في ذهنيتك أن هناك داخل هذا المبنى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقط ممر واحد وممر ضيق، ومجموعة يعني كان يمكن أن تكون هناك ممرات متعددة، ومجموعة من المطاوعة، أولئك الذين يصورون أنفسهم نهاة أو دعاة المعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء يدفعون، يقول: هيا تحرك، باب واحد تدخل من باب وتخرج من باب بسرعة، لا يتركونك تلتفت لشيء، لا يتركونك تبقى تستحضر في ذهنيتك تعود إلى ما قبل 1400 سنة أبدا. ألم يكن بالإمكان أن تكون الزيارة ممرين؟ كان بالإمكان أن تكون ممرين، لكن لا، هم ممر واحد فقط وبسرعة هيا، وكأنهم لو طبعا كان في إمكانهم كان أن يغلقوا الزيارة تماما، يعني طبعا تبعوا ابن تيمية على ذلك، ابن تيمية الذي يقول ببدعية الزيارة، وأن الشخص الذي ينوي زيارة رسول الله يقول هذا سفر معصية لا يحل له أن يقصر الصلاة. يقول كذلك محراب النبي صلى الله عليه وآله يضعون فيه مجموعة كراسي، يملؤونه بالكراسي، لا يتركونك تجلس فيه أو تصلي فيه، كل هذه الأشياء عندهم بدعة شرك، لا تلمس شيئا، عندما تلمس شيئا يبدو وكأنك تلمس شيئا يعود بذهنيتك إلى قرون من تاريخ الأمة، هذه يقول لك ممنوع وبطريقة وقحة. بعض المطاوعة يركلون الناس بأقدامهم، يركلونهم فعلا، يدفعونهم ويركلون بعضهم ويضربونهم، والبعض يقودونه إلى السجن لأنه حاول أن يلمس قبة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقبلها، ولكن اذهب لتقبل جنب الأمير لا يوجد مانع، عندهم حتى صورة للأمير وهم يقبلون يده، يعني يبايعونه عبر تقبيل صورته، تقبيل يده في الصورة، ويقول لا يوجد مانع عندهم، قبل جنبه، قبل يده، وهو حتى لا يبادرك التقبيل، يبقى واقفا وهم يقبون بتقبيله في جنبه أو يقبلون يده فقط، وهو لا يبادلهم ويتبركون بهذا، وتراهم يذهبون لهذا. لكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وللآثار المقدسة يقولون ممنوع. وهكذا ذكر هذا المعنى عند حديثه عن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حيث قال: هنا تأتي قضية الحديث عن البيت والحديث عن هذه المشاعر في إطار الأشياء فيما يتعلق بموضوع الهداية، فيما يتعلق بموضوع الصراع مع الآخرين، فيما يتعلق بموضوع التسليم لله. كل الحج يفيد هذه المعاني، التسليم وتلك المشاعر التي تربطنا بالصالحين. تجد أنها قضية لها إيجابياتها في تعزيز هذه الأشياء، في تعزيز أن نهتدي بهدي الله. هذه كلها وسائل للتزكية ولتحقيق الهداية ومن مختلف الجوانب، بأن تسلم نفسك لله، بأن تكون قويا في مواجهة أعداء الله. ثم ذكر معرفة الأعداء بهذا، فقال: تجد أن لها علاقة فيما يتعلق بالطرف الآخر، فعندما تكون هذه لها أثر إيجابي بالنسبة للمسلمين، البيت الحرام، هذه المشاعر المقدسة، تشريع الطواف بين الصفا والمروة وغيرها من المشاعر المقدسة حول البيت الحرام، أنها قضية تمثل نقطة قوة بالنسبة للمسلمين، لها إيجابية كبيرة بالنسبة للمسلمين في موضوع الصراع مع الآخرين. لهذا تجد الآخرين يتوجهون بجدية ضد الحج والسيطرة على الحج، وأن يعملوا بأي طريقة للحيلولة بين المسلمين حتى يتوقفوا عن الحج، أو يأتوا بأعداد قليلة جدا، وبدأوا فيما يتعلق بماذا؟ بالتقسيط، يعني كل بلد لا يحج منه إلا ما يساوي 1 من 1000، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل مكة بالشكل الذي يتسع لأي عدد يحج إليه الناس، ولكنهم ضيقوها وملأوها بالفنادق الفخمة وبناطحات السحاب وبالطرق الضيقة التي تحول بين ذلك، مع العلم أنه في العراق يعني تصل، يعني في كربلاء يعني يأتي الناس حوالي حتى وصل إلى 30 مليون، والكعبة كان يمكن أن يأتيها الناس بهذه الأعداد، لكنها لا تتسع الآن إلى 2 أو 3 ملايين على الأكثر، وتحصل دائما أحداث قتل وغيرها بسبب تلك الطرق الكثيرة. لكن لو تركوها كمكان مقدس وتركوا آثارها القديمة وبنوا كما يذكر سيد حسين خارج الحرم، الفنادق وغيرها يبنوها خارج الحرم، يعني بحيث الشخص الذي يريد أن يعيش في مكة المكرمة أو المدينة المنورة كما كانت في عصرها الأول يراها كما هي، يرى الكعبة، يعني حتى من بعيد يرى الكعبة، لكن الآن حولوها إلى مدينة عصرية وأزالوا كل المعالم، بحيث الشخص لا يرى شيئا ولا يعيش تلك الأجواء الروحية، لأن المكان له تأثيره الكبير في هذا الأمر. هكذا تحدث السيد حسين حول هذه الأمور، حول ما يسمى بالمثابة، الله تعالى ذكرها في قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، البيت يثوب الناس إليه، يأتون إليه من كل مكان، وبحيث هذا البيت يكون يعني في الأصل لكل المسلمين وحق لكل المسلمين، هذا ليس حقا لجهة من الجهات، حيث قال: لا يجوز لأحد أن يعمل أي شر بالآخرين، الله تعالى يقول: أمنا في محيط ذلك البيت نهائيا. لهذا كان دخول رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة بطريقة حكيمة يتفادى معها أي إضرار بشخص حتى من الكافرين داخل مكة، حتى من أعدائهم، وهم لا يزالون أعداء كافرين داخل مكة. فتح مكة ما أظن أنه حصل فيه أي حاجة على الإطلاق نهائيا، ترتيبات دقيقة جدا حقق من خلالها فتحا لمكة وانكسار شوكة الكفر نهائيا، مع الحفاظ على حرمة البيت الحرام وعلى هذه القاعدة الإلهية أنه جعله مثابة للناس وأمنا. ولكن للأسف هذا لم يتحقق في للمسلمين بعد ذلك، الكعبة بعد ذلك رميت بالمنجنيق في عهد الطلقاء، ورميت وحدمت وتصرف بها، كل أنواع الإهانة ألحقوها بتلك الأماكن، إلى أن جاء طبعا السعوديون. يعني يقول السيد حسين: ولهذا كانت جريمة كبيرة جدا عندما قتلوا العشرات من المسلمين في عام 1407 هجرية، السعوديون وقع منهم تلك المجزرة الرهيبة جدا، قتل فيها أكثر من 400 شخص، والله قد حرم قتل صيد حمامة جعل لها حرمة حرم صيدها، وهؤلاء قتلوا 400. وطبعا بعد ذلك افتعلوا الأفاعيل، يعني في كل سنة نرى مقاتل يعني ويصورونها بطريقة معينة بحيث أن يصرفون الناس عن الحج، أصبح الحج الذي هو أمن أصبح الناس يخافون من الذهاب إليه خوفا على أنفسهم، والحمد لله رب العالمين.